إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الفتن والسنون الخداعة، الفتن والسنون الخداعة، هكذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا. لا إله إلا الله يعبد يركع له ويسجد، لا حكم إلا هو. لا إله إلا الله وحده له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، لا شريك له، يدبر الأمر وحده، لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بأمره. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كل يؤخذ من كلامه ويرد. إلا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يتبع إلا هو، لا يتبع إلا الرسول، فلا اتباع لأحد إلا رسول الله. لا شيء ولا جماعة ولا طائفة ولا حزب، ليس إلا الرسول. فلا إله إلا الله الإله الحق الذي يعبد بما أرسل الله به الرسول صلى الله عليه وسلم. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، ونسأل الله أن يبعثنا عليها ثابتين غير مغيرين ولا مبدلين. الفتن والسنون الخداع. في حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال أي الصالحات أي القربات النافعة قبل أن تقع الذكر، فإذا وقعت فليس إلا الأعمال الصالحة. يقول الحسن البصري كان يقول إذا قرأ هذا الحديث يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويصبح مستحلا له، يصف الفتن بذلك، فيصير العبد يستحل من أخيه ما كان يعلم أنه حرام من قبل. ففي الفتن قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي السنون الخداعة قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، مقولة تخالط القلب والدم واللحم والعظم، موقنا أن النجاة فيها لا في سواها. فكل الناس غرقى إلا من وحد الله واتبع الرسول، كل الناس هلكى إلا من آمن بالله ربا ولزم شرعه وحكمه وأمره وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم رسولا متبع. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة، وينطق فيها الرويبضة. أصحاب الكلمة المسموعة قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. وما سبب هذا؟ إنه ذهاب العلم، فإذا ذهب العلم فصار الناس جهالا لا يعرفون دينهم، تنتظر الفتن والسنون الخداعة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، إنما يقبض العلم بقبض العلماء وبموت العلماء، حتى إذا لم يبقي سبحانه وتعالى فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قد أضلكم هذا الزمان فانتبهوا، إذ لا حجة لنا إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وبين، نشهد أنه قد بلغ وأدى، ولا يزال أهل العلم يحملون قوله وعمله وتقريره سنة يبلغونها للخلق أجمعين. في حديث زياد بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا أي من الفتن، قال وذلك عند أوان ذهاب العلم، وذلك عند أوان ذهاب العلم، فالسبب فيها ذهاب العلم. فقال زياد يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم، كيف يذهب العلم والمصاحف في أيدينا ونحن نقرأها ونحفظ أولادنا القرآن ويقرئه أبناؤنا لأبنائنا، كيف يا رسول الله يذهب العلم والأمر كذلك؟ قال تكلتك أمك، تكلتك أمك يا زياد، تكلتك أمك. لماذا؟ قال إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، كنت أظنك انك صاحب فقه وعلم تفهم الإجابة على مثل هذا. أوليست هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيها؟ فذهاب العلم ليس معناه أنه قد محي من المصاحف ولا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد غابت، بل نقرأ الكتاب ويحفظ من يحفظ المتون، ولكن هيهات هيهات وشتان شتان بين أن يقرأ وبين أن يعمل به. فهم اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولكنهم لا يعملون بما فيه، فصاروا كالحمار يحمل أسفارا. وعن علي رضي الله عنه قال: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. قد أظلكم يا عباد الله هذا الزمان أن يقصى الموحدون ويبعد الصالحون ويبقى رؤوس جهال، فانتبهوا فمنهم تكون الفتنة وفيهم تعود. يضل ويضل، ولكن دونك البشارة من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفه ولا من خذله حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يقول البخاري: هم أهل العلم. ويقول شيخ البخاري علي بن المديني: هم أهل الحديث. ولكن تبقى الصعوبة، ستبقى طائفة تنطق بالحق، ولكن أين هم ومن هم حتى نمسك ونعض على ما يقولون؟ هذه هي وظيفة أهل السنة، هذه هي وظيفة العلماء الربانيين، هم أتباع المرسلين، لا ينطقون إلا بهديه وكلامه، لا يفهمون النصوص إلا من خلال من اختارهم الله عز وجل لصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء لا يملكون من أمرك شيئا، إنما يبلغونك فقط، لا يستطيعوا أن يأخذوا بيدك عنوة، ما هو إلا البلاغ. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم: ما على الرسول إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، سواء رأيت بعينك ما يحصل لهم أو توفيت يا رسول الله، أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فإياك أن تعتقد أن أحدا سيقهرك أو يكرهك، لا، ذهب هذا الزمان الذي يتابع فيه الصالحون بعضهم بعضا لقلته وندرته، فبقي عليك أنت البحث والتفتيش والتنقيب. فإذا وقفت على الحق فالزم، وليس الحق إلا في كتاب الله، وليس الحق إلا في هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بهدي سلف هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، له أصحاب اختارهم الله، نقلوا عنه العلم وفهموا ما قال. فمن خرج عن هديهم وطريقتهم فقد ضل ضلالا بعيدا. عباد الله، إن الناس اليوم صار غالبهم إلى فرقتين عظيمتين، يعادي بعضهم بعضا ويشنأ بعضهم بعضا بتقليد أعمى من غير دليل ولا برهان. فريق يكره الدين واهله ويعادي كل من وسم بهذا الدين من قريب او بعيد، وفريق ينتسب الى الدين ظاهرا ويرفع شعاره وهو ابعد شيء عنه. انتبه، فالفتنة عظيمة والخطب جلل، انها فتن بعد مرور مئات القرون او عشرات القرون بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. تتأخر الايام وتتوالى ونقترب من اخر الزمان، فتزداد الفتن سوءا. وما من زمان الا والذي بعده شر منه، فان لم تحصل في اول الفتن فانت هالك لا محاله. ان لم تعرف اصل الطريق، ان لم تعلم الطريق المستقيم، فما اكثر الغشاوات والسحاب والضباب والدخان الاسود الذي لا تكاد تبصر الطريق منه ان لم تكن تعلم متيقنا منه غير مزعزع عنه وان اجتمع من بابطالها. فلا يثبت الا الثابتون، ولا يبقى على الطريق الا الذين عرفوه ودرسوه ولزموه في اول الامر واخره. الفريق الاول انما خالفوا مقتضى لا اله الا الله، والفريق الثاني خالف مقتضى محمد رسول الله. فصار الناس بين شرين، شر الشرك وشر البدعة. فريق لم يعبدوا الله، اشركوا معه وكفروا به ووالوا اعداء الله وعادوا اولياء الله، فهم في شر عظيم. وفريق نسوا ان محمد رسول الله لا يكون الدين الا على طريقته، فابتدعوا في دين الله ولزموا غير شرعته صلى الله عليه وسلم، فتفرقوا تفرقا عظيما. وهذا هو الشأن عند مخالفة الرسول، وان تطيعوه تهتدوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا وكانوا شيعا. فكلاهما شر، وكل من الفريقين يرى انه على شيء وليس على شيء، لان الله لا يقبل الشرك ولا يقبل البدعة. لا يقبل الشرك حتى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولا يقبل البدعة، فمن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فذاك خاسر وذاك مردود. المصيبة، كل المصيبة، ان الجهال من الناس يبحثون عن الحق بين هاتين الطائفتين، ويبتغون الصواب بين هاتين الطائفتين. كيف وقد ضيع الاول لا اله الا الله، وضيع الثاني محمد رسول الله؟ انتبهوا، لا يكاد يرى الناس الا ذلك الخلاف والشجار وما يجري من الفتن من جراء ضياع الشهادتين. ولهذا اخذ الله عز وجل على اهل العلم العهد كما اخذه على الانبياء والمرسلين ان يبينوا هذا الدين. وان يقول لنفسي ولاخواني وللأمة كلها في هذا الزمان زمان الفتن، وذكرهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن وقال له ليكن اول ما تدعوهم اليه توحيد الله، توحيد الله، فانهم اطاعوا فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فانهم اطاعوا فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم زكاة في اموالهم، انتبهوا الى هذه الكلمة التي نمررها سريعا، فانهم اطاعوا. فاول الامر هذا التوحيد. فالخلل عندنا انما هو خلل في عقيدة التوحيد، كما سمعتم آنفا في لا اله الا الله، فصار القائمون لا يتحاكمون به ولا اليه سبحانه. فعندنا قوانين اخذناها من الكفرة وتركنا كلام الخلاق العليم، وانما يسير الناس لهذا، ماتت كذا وقانون كذا وتعديل كذا وسنة كذا، حتى صار الجهال يعتقدون ان هذا شيء او ان له قيمة، وصارت النزاهة والعدالة في لزوم مواد هذا القانون. بل صار الناس يتساءلون اي الدساتير خير وكأن فيها خير. لا يا عباد الله، ان كنتم قد نسيتم اصل هذا الدين، ان الحكم الا لله، له الخلق وله الامر، هو الذي يقرر ويشرع ما تكون العقوبة وكيف تكون ومتى وما شروطها. اما ان يبقى الناس يعملون الاهواء، فهذا يهوى شيئا فيكتبه وهذا يهوى شيئا فيكتبه. لو وضع هذا الدستور اصحاب الرسول واتباعهم ما قبلنا الا ان يكون من الله، الا ان يكون من الله، فليس الا الكتاب وليست الا السنة، ولا يكون تطبيق ذلك الا على النحو الذي جاء في السنة بما فهمه سلف هذه الامة. فليس الا الرجوع الى كتب الفقه الاسلامي ان كنا مسلمين. وان الامر الثاني وهو الامر الجلل، وهو ان يدخل الناس في البدع ويعتقدون ذلك دين. حديث ابن عباس يبين ان اول الامر ان يتعلم الناس ما معنى لا اله الا الله، لا ندرسها في كتبنا، لا ندرسها لابنائنا، فيشيب من يشيب هو لا يعرف ما شروط لا اله الا الله. اين العلم نفيا واثباتا؟ لا اله، فتكفر بكل ما عبد من دون الله، ان تجتنب كل الطواغيت ثم تثبت الها واحدا الا الله. فلا اله بحق يعبد الا الله، بما تشمله كلمة العبودية من معنى يأمر ينهى، هو الذي يعاقب ويحاسب او يثيب سبحانه. عباد الله، عليكم بالعلم قبل ذهابي، فان اول انقشاع هذا الشر يكون بطلب العلم، صار فريضة واجبة لازمة على كل احد. اما ان تكون استاذا ومعلما وصاحب شهادة عالية وديدنك لا ادري لا افهم، وتفهم كل شيء وتتكلم في كل شيء، وتقف عند امر دينك فتسلمه لمن عرفت او من لم تعرف، فلا. يقول عبد الله بن مسعود: عليكم بالعلم قبل ان يقبض، عليكم بالعلم قبل ان يقبض. وقال: وقبضه ذهاب اهله، يترجم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالعلم فان احدكم لا يدري متى يفتقر اليه او يفتقر الى ما عنده. تأتي الفتنة تجد نفسك محتاج للعلم وما عندك علم، او يفتقر الناس اليه فيأتونك ولا يجد عندك العلم، فتمر الفتنة وقد وقعت فيها اذ لا علم عندك ولا عندهم. وذهابها بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. وستجدون أقواما، هكذا يقول عبد الله بن مسعود، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهوره. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق القديم اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عباد الله، الأمر الثالث البحث عن الربانيين، الطائفة القليلة التي ولاؤها لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، يعملون لتكون كلمة الله العليا، لا يناصرون طائفة ولا جماعة ولا شيء، إنما ينصرون الكتاب والسنة ويقررون ما فيهما. الأمر الرابع أن تقرأ سيرة هذا السلف الصالح وهديه، واحذر من التقليد لأي فريق إلا بعلم وعلى هدى. فإن الكفار قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك كل الأمم قالوا هذه الكلمة فلم تغن عنهم من الله شيئا. المجتمع، الأحوال، الناس، الآلام والدولة على هذا، فنحن على مثل ما هم عليه. قال الله: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه هذا، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. لو جئتكم بأهدى من هذا الذي يقولون ويصممون ويدثرون، أولو جئتكم بأهدى من هذا لا تتبعونه وتتبعون سواه، إنه الإنكار على التقليد الأعمى. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فخرجنا وجدنا آباءنا يلتزمون بقوانين فرنسا أو إنجلترا أو أمريكا، فنحن على ما هم عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذا كان أبوك مغفلا أحمقا كافرا لا يتبع الرسول ولا يؤمن بالله، هتكون مثله؟ إن الله يخاطب عقولا، لأن أهل النار سيقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أيضا سيتبعونه. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. قل هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إن العبد الذي لا ينظر إلا إلى الشر ويترك أبواب الخير المضيئة إن بحث عن هذا الضوء وهذا النور. واحذر من الشعارات والادعاءات، فقد حذر الله منها وحذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، الله لا يحب الفساد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فإياك والمزاعم، حذر الله من الناس من الناس من الناس من الناس من الناس حتى تنتبه، فإن آفة الناس الناس. إياك والمزاعم، أن يزعم هذا أو هذا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ونفى عن أقوام الإيمان فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون. الشاهد من هذه الآيات الكثيرة أن الله يحذرك من الناس من الناس من الناس من الناس، لأن أهواء الناس كثيرة. إياك أن تنخرط في هذه الفتنة العظيمة باتباع أهواء الناس، لأن من آمن من الناس أصلا لا يؤمن إلا ومعه شرك. قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهل هذا ينفعك بين يدي الله؟ إياك والشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أو تقول: إنما أشرك آباؤنا. لا ينفع هذا كله يا إخوان. وبالتالي احذر كبير الشرك وصغيره. اياك والاستهزاء بالشريعه او معاداه اهلها. اياك والرجاء في غير الله. فمن الناس من يعبد الله على حرف، ان اصابه خير اطمأن به وامن مكر الله، ولا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر. ومن الناس من يكون عكس ذلك يخاف غير الله، فإذا كانت له الكرة نسي أن يحذر مكر الله لا مكر البشر، وإذا خاف نسي روح الله. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فأولئك خاسرون وأولئك كافرون. بل رجاء في الله ليس في الأوضاع ولا في الواقع، وإن ظهر أنه حزن لا تأمن إلى ذلك، والخوف ليس إلا من الله ليس من الواقع. وإن اشتد الأمر فلا تيأسوا من روح الله ولا تأمنوا مكر الله، فيبقى خوفك ورجاؤك لله وحده. ففي كلا الأمرين أنت تعمل بلا إله إلا الله. عباد الله، حديث يقول فيه طارق بن شهاب رضي الله عنه وهو من مراسيل الصحابة ومرسل الصحابي صحيح، دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. كيف؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه احد حتى يقرب له شيئا. قوم مشركون يعبدون غير الله ويتقربون الى هذا الصنم ويلزمون الناس ان يقربوا شيئا، لا يمر احد عليه الا يقرب شيئا. فجاء رجل فقالوا له قرب، قال ليس عندي ما اقرب. انتبهوا الى الله، قرب، قال ليس عندي ما اقرب، فمعناه ان عنده استعداد بان يقرب لغير الله ولكن ليس عنده. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فرفوهم موافقهم على الشرك فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. قالوا لو قرب ولو ذبابا، قال لا، لا أقرب لغير الله شيء. الشرك بالله كله شرك صغيره وكبيره، الاعتداء على شرع الله كله اعتداء الصغير فيه والكبير لانتسابه إلى الله عز وجل. هذا دخل النار في ذباب. واليوم الناس تسمم الإبل والبقر والغنم لتقربها لغير الله، لا يقرب لغير الله شيء إلا أن يكون لله. فانتبهوا، فإن التوحيد عزيز وأعداؤه كثر، ويرضون منك أن تقرب أي شيء، أن توافقهم على أصل العبادة، أن تشرك مع الله أحدا. فإن وافقتهم قبلوه، وإن لم توافقهم ضربوا عنقك فاختر لنفسك النار أم الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الخلق كلهم خلق الله، والعباد كلهم عبيد لله، يحكم الله فيهم بعدله. أرأيت ذلك الرجل الذي يعيش في أمريكا أو في أوروبا أو في اليابان أو في الصين، هل يسأل عن الإسلام؟ الجواب نعم. نعم، قد يخطر بذلك، كيف يسأل؟ هو لا يدري عن الإسلام شيئا، هو يدري ولكنه لم يفتش، لم ينقش، لم يبحث، سمع ولم يسأل. لست بأعز على الله منه، الناس سواء. فإن كنت في بلاد الإسلام وتدعي أنك ما تعرف الحق وأنك في دين، واختلطت الأمور واختلطت الأحوال وتضاربت الأقوال، إنك ستسأل كما يسأل هذا في الأقطار البعيدة، لأنك لم تبحث ولم تنقب ولم تفتش. الشأن في حقك أيسر من شأن ذلك، فلا بد من البحث عن الحق، وليس ذلك إلا بتعلم العلم. إما أن يكون العلم عندك، أن تجلس على شاشات الإنترنت وتسمع من هذا كلمة ومن هذه كلمة، فهذا باب الشر الذي لا تقف فيه على دين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ كتاب الله واقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم واعلم هدي الصالحين والأولين تبصر الأمر ويعلم الله منك أنك تريد الحق فإن صدقت الله صدقت والحق أبلج وعليه نور من طلبه بحق بلغه بإذن الله إن الله أرحم الراحمين ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون لكن علم الله أنهم ما يريدون الحق ولا يريدون الخير صموا آذانهم إن أراد الحق ذهب إلى كتاب الحق ورسول الحق وإلى القول الحق ولكنه أراد الهوى أنه يفتش في أقوال الناس فيما يوافق هواه سواء هنا أو ها هنا فكله مجموع إلا أن يكون على كتاب الله وسنة رسوله وأن له أن يتبع الكتاب والسنة إن لم يكن له به علم بها هذا سلمان الفارسي يقول كنت رجلا فارسيا من أهل الضهان وكان أبي دهقان قريته وكنت أحب خلق الله إليه لم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية خاف عليه ذلك خاف على البنات قال واجتهدت في المجوسية هو سلمان الفارسي حتى كنت قطن النار هو الذي يوقد النار التي يعبدونها قال كنت أوقدها لا أتركها تخبو ساعة ملتزم جدا في الفارسي متدين جدا في الفارسي قال وكانت لأبي ضيعة عظيمة فانشغل في بنيان له فأوصى إلي أن أقوم مكانه قال فخرجت أريد الضيعة فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس لحد أبي إياد قال فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم وقلت هذا والله خير من الذي نحن عليه أي من المجوسين ناس في تأمن السماء يعترفون بإله أما نحن نعبد النار هذا خير من دين فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي ولم آتها وتأخرت فسألتهم أين أصل هذا الدين لم يكن بعد قد بعث الرسول كانت آخر رسالة رسالة عيسى عليه السلام قالوا له أصل هذا الدين بالشام قال فرجعت إلى أبي وقد بعثني وكاد عقله أن يطير ظن المتاه لا يعود فذكر له ما رأى من شأن هذه الكنيسة وصلاة أهلها وعبادته قال يا بني ليس في ذلك الدين خير خير دينك دين آبائك لو رضي بما يقول أبوه لبقي على المجوسية وسيسأله الله عن ذلك ولكنه وجد الخير كل الخير في أن يبحث عن الدين الحق وإله الذي هو حقيق أن يعبد رغم أنه كان مع أبيه في نعمة وسعة وضيعة من الأرض والتجارة ونحو ذلك قال فقلت كلا والله يا أبي إنه لخير من ديننا قال فخاطني فجعل القيد في رجلي حبسه وربطه قال فبعثت إلى النصارى وقلت لهم إذا قدم عليكم ركب الشام فأرسلوا إلي وأخبروني بهم فلما مر الركب الذي سيسافر إلى الشام أخبروه قال فحللت القيد ولحقت بهم قال له إن الدين الحق في الشام فذهب يبحث عنه في الشام قال حتى قدمت الشام فسألتهم من أفضل هذا الدين قالوا الأسقف في الكنيسة قال فذهبت إليه وقلت له إني قد رغبت في هذا الدين وإني سألزم قدمك وأخدم عندك على أن تعلمني هذا الدين شايفين اللي عايز الحق بيعمل إيه يسيب العز والخير ويشتغل خدام بس يوصل الحق قال نعم وكان معه فرأى منه ما يسوءه رأى أنه يجمع الصدقات من الناس ولا يعطيها للفقراء والمساكين حتى جمع جرة من ذهب فعلم أنه رجل سوء فلما مات جاءوا ليدفنوه. قال لهم انه رجل سوء. قال له وما جاءك؟ قال ياخذ اموالكم ولا يعطيها للفقراء والمساكين كما هو نص القران. قال وما علمك؟ قال ابحثوا في مكان كذا وكذا تجد جرة الذهب. فوجدوها فرجموه ولم يدفنوه. قال والله لا ندفنوه ابدا. ورجموه بالحجاره. ثم جعلوا رجلا اخر كان رجلا صالحا صاحب دين يستمسك بما كان عليه عيسى عليه السلام. قال لا ينام ليلا ولا نهارا فليله قائم ونهاره يسعى في خدمة الخلق. قال فأحببته حبا لم أحبه أبي ولا أحدا أبدا. يبحث عن الحق وقد وجد شيئا منه وهو لا يدري بعد. ولم يشك هذا الرجل أن لنا أجله. قال توصي بي؟ قال أي بني والله ما أعلم أحدا اليوم على ما أنا عليه إلا رجل بالموصل. يقول في المنطقة هنا في الدولة دي كلها ما عادش في حد. اذهب إلى الموصل وهو فلان ابن فلان. فأهل الحق يعرف بعضهم بعضا وإن كانوا قليلين. فلحق به. قال فذهبت إلى الموصل قلت يا فلان إن فلانا قد أوصاني بك. فما زال معه ووجده رجل خلق حتى دنا أجله. قال له أوصي بي إلى أحد. قال لا أعلم أحد على ما نحن عليه ولكن رجل بنصيبي فاذهب إليه. فلما مات ذهب إلى صاحب نصيبي. ينتقل من بلدي إلى الموصل إلى نصيبي حتى إذا دنا أجله قال أوصني. قال لا أعرف أحد على ما نحن عليه إلا رجل بعبورية. فذهب إلى عبورية. قال وكنت اكتسبت بقراتي لي. وبيبحث يعمل ليتكسب. فعمل حتى كان له بقرات يرعى بها حتى إذا دنا أجل صاحب عمورية قال له أوصي إلي أخشى أن تموت. قال لا أعلم أحد في هذا الزمان على ما نحن عليه. أي فتنة هذه أن لا يوجد إلا رجل في دولة ورجل في دولة ورجل في دولة ويبحث عن الحق والله يرشده. ولكن قد أظل هذا الزمان مبعث نبي ترب بعثة رسول يبعث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب في أرض يهاجر إليها بين حرتين بينهما نخل وبه علامات. هذا النبي لا تخفى يأكل الهدية هذه الأولى ولا يأكل الصدقة فيقبل الهدايا ولا يأكل من الصدقات وبين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. يبحث عن الحق يريد الله لن ينتهي إلى شيء إلا أن ولاءه لله ويريد أن يعرف الحق يدله الله ويرشده. ما كان الله ليضيع عباده إذا أراد الوصول إلى الحق ولكن الناس غرتهم الدنيا وانشغلوا بها. فذهب إلى هذه الأرض قال فأردت لها مالا كثيرا فبعت بقراتي. قلت خذوها لقبيلة قد مرت من كلب على أن تبلغوني أرض العرب أرض كذا وكذا. فأخذوها وكانوا قوم سوء أخذوا بقراتي وباعوه عبدا فصار رقيقا عند فلان ممن ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباعه لابن عم له من بني قريظة. قال فاحتملني إلى المدينة فما والله ما هو إلا أن رأيتها حتى عرفتها بين حرتين وفيها نخل. قال هذه البلاد هذه الأولى وجدها وكان عبدا كما سمعتم وظل يعمل بالرق عند صاحبه. فبينما هو فوق نخلة يأتي بعبق لسيده إذ سمع رجلا يقول لسيده عجبا لفلان أو لبني قيلة اجتمعوا بقباء على رجل قد قدم عليهم من مكة يزعم أنه نبي. قال فسقطت من فوق الشجرة. قلت ماذا تقول؟ فضربني سيدي. قال ويحك وما تريد؟ قال إنما أردت أن أستقصي الأمر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شيء من هذا التمر. قال بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب غرباء فجئتك بشيء عندي من الصدقة. قال فأطعم أصحابه ولم يأكل منه. قال فقلت هذه واحدة. يتأكد والله يدله. فجاءه في اليوم الثاني وعرض عليه هدية أتقبلها مني، فأكل منها رسول الله. قال وهذه الثانية. وبينما القوم في جنازة في يوم إذ ظل يستدير خلف النبي صلى الله عليه وسلم لينظر ظهره، وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبحث عن شيء قد وصف له، فكشف عن كتفيه فرأى خاتما رمح فأمسك به وظل يقبل رسول الله وشهد له بالرسالة ودخل في الدين. من أراد الحق لا بد من جهد، لا بد من عمل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، حتى يعلم صدقا أنك تريد الحق. أما أن تكون في بلاد الإسلام وتقول لا أدري أين الحق، هذا يقول وهذا يقول، وأين عقلك؟ أين تعلمك للكتاب وللسنة؟ في السنين الخداعة وزمن الفتنة لا ينفعك التقليد. من ستقلد؟ مشركين أم مبتدعين؟ ولا أكثر هؤلاء، وما أكثر هؤلاء إن لم تكن صاحب إرادة سابقة وتعلم أن الأمر عظيم وأن أمر الدين ينبغي أن تبحث فيه وله أعظم من بحثك عن أرزاق الدنيا. فإنك إن فقدت أرزاق الدنيا مت، أما إن فقدت رزق الآخرة والدين فإنك تدخل النار خالدا فيها. عباد الله، ظل سليمان في شغله فلم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم لا بدر ولا احد، حتى انه عبد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كافر سيدك، يعني اكون حرا مقابل كام؟ قال له 300 نخله تزرعها و40 اوقيه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يعينوه، فاعانوا هذا ب20 وهذا ب30. قال اذا اردت ان تغرفها فاستامرني. فأخبر النبي فغرسها النبي بيده، قال ما أخطأت منها واحدة، ما فتدت منها واحدة، حتى إذا بلغ 300 نخلة أعطاها صاحبه. وجاء النبي نواه من معدن كذا أو كذا، قال خذها. قال وما تزن هذه رسول الله؟ قال خذها وتكفيك إن شاء الله. فوزنها فإذا 40 وقية فأعتق فصار حورا، فجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. عباد الله، إن كنتم تنتظرون من يعلمكم الحق في التلفزيون أو في القنوات الفضائية فلن يكون، فلن يكون. إن كنت منتظرا بقناة إسلامية تعلمك العقيدة وتعلمك القرآن وتعلمك السنة فإنك في آخر الزمان، وكل زمان وبعده شر منه إن لم تكن صاحب عزيمة أن تبحث عن الحق، وإذا عرفته لزمته فلن تهتدي إذا أبدا إلا أن يشاء الله شيئا. فأدعو نفسي وإياكم إلى العلم ثم العلم. إن كنا بالأمس القريب نحث الناس على العلم فاليوم نوجبه عليهم، إذ ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، فهو واجب. أما أن تكون تبعا لما يملى عليك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن كان إسلاما فإسلام، إن كانت علمانية فعلمانية، إن كانت ديمقراطية فديمقراطية، إن كانت ليبرالية فليبرالية، فأنت ما عرفت الحق. فاصدق الله ينصرك، واقرأ باسم ربك الذي خلق، وتعلم الكتاب وتعلم السنة، وابحث عمن يتكلم بهما بهدي سلف الأمة بالطريقة التي كان عليها الأولون، يوشك الله أن يهديك ويجعل لك من أمرك رشدا ورشدا، يجعل لك رشدا ورشدا ويهديك إليه صراطا مستقيما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وعلم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك شيئا نعلمه ونستغفرك بما لا نعلمه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارفع عنا بأسك وارفع عنا غضبك وارفع عنا مقتك. اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.